السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، هذا هو الدرس الرابع من التعليق على كتاب أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله. كنا في الدروس الماضية وبالتحديد في الدرس الماضي تكلمنا عن مسألة أن تقسيم القرآن إلى من حيث أسباب النزول إلى نوعين، ابتدائي بدون سبب وسببي، وتكلمنا عن هذه القضية وعن فوائد معرفة أسباب النزول، وتكلمنا عن القاعدة المعروفة عند أهل العلم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والكلام اليوم إن شاء الله أن يسر الله وعان على نوع ثاني مما يتعلق بالنزول، نزول القرآن الكريم، وهو مكان النزول، وهو ما يعرف تحديدا في علوم القرآن والتفسير بالمكي والمدني. قال المصنف رحمه الله تعالى: المكي والمدني. نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين، مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. وعلى هذا فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة. المصنف عليه رحمة الله ذكر أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا وفي مدة وهي 23 سنة، وهي مدة مبعثه صلى الله عليه وسلم، فقد بعث وأوحي إليه وهو في سن 40، كما ذكرنا أن أول ما نزل القرآن وعمره 40 سنة، فقضى 13 سنة في مكة وهو ينزل عليه القرآن ويدعو الناس إلى التوحيد وإلى هذا الدين. فلما اشتد الأمر عليه ووصل إلى محاولة اغتياله صلى الله عليه وسلم، أذن الله له سبحانه وتعالى بالهجرة، فهاجر إلى المدينة ومكث بها 10 سنين ينزل عليه القرآن حتى توفاه الله سبحانه وتعالى وعمره 63 سنة صلى الله عليه وسلم. فالقرآن نزل مفرق على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى استشهد بقوله تعالى: وقرآنا فرقناه، أي قسمناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا. ثم ذكر أن أهل العلم قسموا القرآن إلى قسمين، مكي ومدني، واختلف أهل العلم في هذا التقسيم، ما المعروف بالمكي وما المعروف بالمدني، على يعني عدة من الأقوال. ولكن القول الراجح والقول الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله هو القول الأضبط والأقوى، لأن من يقول أن المكي ما نزل بمكة حتى لو كان بعد الهجرة، وما والمدني ما نزل في المدينة حتى بعد حتى ولو يعني يعني في قبل يعني، يأتي إشكال. طيب القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، في تبوك، خارج مكة وخارج المدينة، ماذا يطلق عليه؟ ما ينضبط. وخاصة أيضا عندما سيأتي الكلام على الأسلوب والموضوع، فالقول السليم المضطرد هو ما ذكره المصنف عليه رحمة الله، أن المكي هو ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، والمدني هو ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. وعلى هذا القول ذكر المصنف أن هذه الآية، الآية العظيمة، قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان عليه الصلاة والسلام في عرفة، وعرفة من مكة، لكن هذه تعد من المدني لأنها نزلت بعد الهجرة، بل هي كانت من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر ذلك عمر رضي الله عنه أنها نزلت عليه وهو قائم بعرفة يوم جمعة. هذا في كمقدمة وتوطئة لهذا المبحث، مبحث المكي والمدني. الآن يأتي الكلام على التمييز بين المكي والمدني وكيفية معرفة المكي من المدني. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. أما من حيث الأسلوب فهو أولا الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك، اقرأ سورتي المدثر والقمر. أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون، اقرأ سورة المائدة. ثانيا الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم، اقرأ سورة الطور. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك، اقرأ آية الدين في سورة البقرة. يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن التمييز بين المكي والمدني، وهذا مما يعين الإنسان أن يعرف كيف هل هذه الآيات التي يقرأها من القسم المدني أم المكي. القسم المدني المكي كما قلنا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، إذن نزل والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، نزل والمحيط الذي يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الغالب هم كفار مكة، هم الظاهرون، هم معرضون مشركون معادون للنبي صلى الله عليه وسلم، رافضون لهذه الدعوة العظيمة، دعوة الإسلام والتوحيد. لذلك كان الأسلوب معهم قويا والخطاب شديد، ولذلك تجد فيها أولا الإكثار من كلمة كلا، لأن كلا تفيد الردع والزجر. أيضا فيها ذكر الأمم السابقة وما يعني حصل لها من وما فعلته هذه الأمم من إعراض عن دين الله سبحانه وتعالى وعن قبول دعوة الرسل، فحل بهم العقاب والخزي والعذاب. فهذا الأسلوب الشديد هو في القسم المكي. أما القسم المدني فهو الذي كان بعد الهجرة كما ذكرنا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والذي يعيش فيها المدينة مؤمنون منصاعون، يعني يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني لو يرى الإنسان ويقرأ في الأحاديث يدرك طاعة الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني لذلك هم مثلنا وقدوتنا رضوان الله عليهم أجمعين. فلما كان القوم كذلك ناسب أن يكون الأسلوب اللين والرفق والعرض. ولذلك المصنف عليه رحمة الله قال لما فيما يتعلق بالأسلوب قوة الأسلوب، يعني أرشدك إلى قراءة سورتي المدثر والقمر. فالمدثر فيها قول الله تعالى بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى خزنة عدة خزنة جهنم عليها 19. فكانوا كانوا يستهزئون بهذا العدد. فقال الله تعالى بعد بيّن أنهم إنما هذا فتنة لهم، قال تعالى: كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر. فكلمة كلا تفيد الردع والزجر، وهي دائما تكثر في الصور المكية. أما صورة القمر لما بيّن لما فيها قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، ذكر عن حادثة شق القمر، وأنه رغم أنها بانت لهم لكن أعرضوا. فلذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة كان يذكر فيها ما خبر الأمم السابقة، وكيف كان تختم الآية ب: فكيف كان عذابي ونذر. فتكررت يعني بعد أن يأتي الكلام في أخبار الأمم السابقة وإعراضها عن دعوة الرسل، تأتي هذه الكلمة تتكرر بعد أن يذكر الله سبحانه وتعالى ما حدث لهذه الأمم من وقوع العذاب عليهم. قال: فكيف كان عذابي ونذر، فكيف كان عذابي ونذر، تخويف لهذه لكفار مكة حتى يرتدعوا عن غيهم وعن ضلالهم والعياذ بالله. ثم ذكر أن يتميز القسم المكي بأنه الآيات قصيرة والحجة قوية، المحاجة والمناظرة قوية، لأن المخالفون، لأن المخاطب بهذا مخالف معاند. فأنت فلذلك، وهذا أيضا يعلمنا كيف تتعامل مع المخالف، أن لا تطيل الكلام، لا تطيل الكلام مع المخالف، وإنما المعاند لك يعطيه الحجة القوية البرهان الساطع بأقل عبارة حتى يعني تقيم عليه الحجة. أما الشق المدني، القسم المدني، فلما كان الذي يخاطب به يعني مقبلون مطيعون، فكانت الآية طويلة، ولذلك لأن فيها ذكر الأحكام، لأن سيبين لكم أحكام الحلال والحرام، فناسب أن تكون الآيات طويلة حتى تستوعب الآيات، يكون فيها شرح شافي ووافي، ولا توجد، وأنت لست حاجة بالإقناع، لأن الناس مقبلون يقتنعون بما تقول، لأن المؤمنون في المدينة كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلون ما يقول، فما كان في حاجة إلى حجة ويعني إقناع، لأنهم مقتنعون أصلا. ولذلك قارن المصنف رحمه الله تعالى فيما يخص المكي، اختار سورة الطور والطور وكتاب مسطور، كلها آيات إيش؟ قصيرة، ليست بآيات طويلة. لكن انظر في المقابل سورة البقرة، والتي الغالب فيها أحكام، وضرب وخص المصنف رحمه الله تعالى أطول آية في كتاب الله هي آية الدين، والتي تقع في إيش؟ في صفحة كاملة، فلأنها كلها إيش؟ أحكام الدين وكيفية التعامل مع بين الدائن والمدين من قضية الإشهاد والكتابة. قال رحمه الله تعالى: وأما من حيث الموضوع فهو أولا الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. ثانيا الإفاضة في ذكر الجهاد وإحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال، ذلك حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. استكمالا لمسألة التمييز بين المكي والمدني، ذكرنا في المقطع ذكرنا أولا ما يتعلق من حيث الأسلوب. الآن من حيث الموضوع، طبعا المصنف ذكر رحمه الله ذكر أهم نقطتين. النقطة الأولى أن في المكي أهم ما فيه أنه يغلب عليه تقرير مسألة التوحيد والعقيدة، العقيدة الصحيحة السليمة. ولماذا؟ لأن كان الناس مشركون، كان الناس يشركون بالله سبحانه وتعالى ويعبدون يعني معه غيره. ولذلك خص المصنف أنه أن أكثر ما كان يخاطبون به توحيد الألوهية، لأنهم لم يكونوا يشركون في توحيد الربوبية، يؤمنون بأن الله هو الخالق هو الرازق هو المحيي هو المميت هو المدبر الأمور، نعم، لكن يقولون أن هؤلاء شفعاء لنا يقربون عند الله، هؤلاء لهم منزل عند الله، هؤلاء يعني توجه ويتقرب إليهم مع الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان غالب الخطاب فيه يخص بهذا الجانب وهو تقرير التوحيد. ولذلك حتى يتم الأمر يعني حتى يتم عرض وتقرير التوحيد بشكل مناسب كثر ضرب الأمثلة، ضرب الأمثال تكثر فيها في القسم المكي. أيضا القصص النبوي وحال الأمم السابقة كثر، لأن حتى يبين لهم عاقبة التوحيد وعاقبة الإشراك بالله، الذي يشرك بالله ويعرض عن عبادة الله ويشرك مع الله سبحانه وتعالى ماذا يحدث له. فلذلك كان يعني هذا فيما يخص في وأيضا ذكر الجنة والنار، هذا ما يخص في القسم المكي. أما القسم المدني لأنه كان في المدينة غالبه في المدينة والمخاطب بهم هم المؤمنون، فكانوا يحتاجون وقد تقرر في نفوسهم التوحيد، يحتاجون إلى العبادات والمعاملات، كيف يعبدون الله عبادة صحيحة، كيف يتقربون إليه، كيف تكون معاملاتهم على مرض الله سبحانه وتعالى. فلذلك كثر في هذا القسم المدني الإفاضة في هذا الجانب. ثم ذكر رحمه الله تعالى أيضا أن مما يمتاز به المدني ذكر الجهاد في سبيل الله، لأنه بعد أن تأسست الدولة الإسلامية في المدينة وأصبح الحاجة إلى جهاد الكفار وإلى نشر الإسلام، فكثر الكلام في أحكام الجهاد وبيانه وبيان فضله وكيفية والأحكام المتعلقة به. أيضا ظهر هذه الجرثومة الفاسدة وهي النفاق، فلذلك كان من المهم والضروري بيان حقيقة هذه النفاق وآفته وتقريعهم وتكبيتهم وذمهم وبيان يعني عاقبتهم ومآلهم وأنهم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا مما يعني أيضا يمتاز به المدني أيضا قضية مخاطبة أهل الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني حوله اليهود في المدينة يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة اليهود، فلذلك كان أكثر الخطاب أهل الكتاب في إيش اسمه في القسم المدني. ثم يبين المصنف رحمه الله ما الفائدة من معرفة هذا العلم، هل هذا العلم ما يخص بالمدني المكي والمدني هل له فائدة أم أنه مضيعة وقت؟ لا، هو علم نافع ومهم. ويذكر لنا بعض فوائد هذا معرفة المدني والمكي. قال رحمه الله تعالى فوائد معرفة المدني والمكي: معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد منها: أولا ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة. ثانياً، ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياته، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ. ثالثا، تربية الدعاة إلى الله تعالى وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. رابعا، تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية منها. من فوائد معرفة المكي من المدني أن تظهر كما قال المصنف بلاغة القرآن في أسمى غاياته، بأنه يخاطب كل قوم بما يناسبهم، فنفهم هذه البلاغة بحيث أن من كان معاندا يكون أساليب التأكيد أساليب القسم واردة، فهذا أيضا هذا يعلم الإنسان البلاغة هو في نفسه، عندما تفهم بلاغة القرآن يعلمك أيضا البلاغة، بأنك أنت تخاطب إذا كان الشخص الذي أمامك معرض وغير مصدق تؤكد الكلام بالمؤكدات اللفظية المعروفة، تؤكد الكلام بالقسم واليمين حتى يقبل منك الطرف الآخر. أما إذا كان الطرف يقبل منك بدون هذه المؤكدات فلا يحتاج القسم ولا هذه المؤكدات. أيضا تظهر حكمة التشريع أنه يتدرج مع المخاطبين، فكما سنذكر في حكمة القرآن حكمة من نزول القرآن مفرق، أنه في أيضا لما جاء ما منعهم مباشرة من الخمر، لأن الخمر كانت القلوب متعلقة بشدة، فجاء التدرج في تحريم الخمر. فلما لأنه في الأصل أنهم حتى في أصلا من البداية ما طالبهم بالأحكام الشرعية، إنما طالبهم بأهم أمر وهو التوحيد، فلما قبل التوحيد بدأ يأتي الصلاة الزكاة بعض الأمور المحرمة شيء من التدريج. أيضا هذا يفيد الداعية في هذه الأمور، لذلك ذكر أن هذا يربي الداعية كيف يتعامل مع الناس عندما يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يبدأ بالمهم، يرى الناس هل هم على التوحيد؟ لا، إذن أول ما يخاطبهم بالتوحيد ثم يتدرج، هم على توحيد والله الحمد انتهت المشكلة، إذن ينتقل إلى قضية الصلاة، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، يرى التقصير في الصلاة، إذن ينبههم على أهمية الصلاة وخطورة ترك الصلاة وعقوبة تارك الصلاة، ثم ويعلمهم أحكام الصلاة أهم أحكام الصلاة، بعد ذلك يتدرج إلى الأمور الأخرى. الأمر الرابع وهو من الأمور المهمة جدا مسألة الناسخ والمنسوخ. أكيد الغالب أن إذا تعارضت آيتان مكية ومدنية فالمكي متقدم والمدني متأخر، فإذا لم يستطع الجمع، طبعا ذكرنا في دروس مختلفة أنه أول ما يصار إذا في حالة التعارض، ونعني بالتعارض التعارض الظاهر عند وإلا لا يوجد في القرآن متعارض أبدا، لكن إذا ظهر تعارض عند المجتهد وما استطاع أن يجمع بين الآيتين ينظر إذا كانت الآية مكية والآية مدنية وتحققت فيهم شروط النسخ، في هذه الحالة يعني يقول أن هذه الآية نسخت الآية التي قبلها، أن الآية المدنية هي الناسخة والمكي منسوخ، فالمنسوخ حكمها أصبح ملغي والمكي والمدني هو الذي تؤخذ به. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحكمة من نزول القرآن مفرقة. من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا،

الأمر الثاني أن يسهل على الناس حفظه. لو جاء نزل القرآن دفعة واحدة لصعب على الناس حفظه. لكن كلما نزل شيء من الآيات القليلة يحفظون هذه الآيات، ثم يأتي بعدها ويحفظونها ويفقهونها ويعملون بها، ثم تنزل آيات أخرى وهكذا. والشيء بالتدرج يعني يتم استيعابه وحفظه، بخلاف لو طلب من شخص يحفظ القرآن دفعة واحدة لن يستطيع. أيضا أن نزول القرآن بهذا التدرج يجعل الناس في لهفة وفي شوق إلى التطلع المزيد والاستماع إلى هذا القرآن، وخاصة عند الحاجة إليه. كما ذكر آيات الإفك كانت الناس تتشوف إلى فصل هذا الموضوع، لما خاض بعض الناس في عرض النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها وأرضاها وشرف قدرها، فكانت الحاجة ماسة في أن يأتي البيان والجواب الشافي، فنزلت هذه الآيات. أيضا في قصة اللعان لما جاء هلال ابن أمية كما ذكرنا سابقا رضي الله عنه وأرضاه، وقال وقذف زوجته وقال أنها زنت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الحد أو بين في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. فقال يعني قال بجواب المؤمن الموقن بوعد الله سبحانه وتعالى وبتأييد الله له لما كان صادقا، قال أنه يعني يرجو أن ينزل من السماء شيء من عند الله سبحانه وتعالى ما يبرئ ساحته، فنزلت آيات اللعان. أيضا ما يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه كان كما في المثال الأخير قصة الخمر، كان رضي الله عنه وأرضاه دائما يقول اللهم يعني بين لنا في الخمر بيانا شافيا. وكانت كلما تنزل آية وتكون هذه الآية ليست حاسمة في تحريم الخمر كان يدعو ويقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى جاء قول الله تعالى الآيات إنما يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، حتى في نهاية الآية الثانية فقال فهل أنتم منتهون، قال عمر بن الخطاب انتهينا. الأمر الرابع التدرج في التشريع. كانت الحاجة في نزول القرآن بشكل مجزأ ومفرق أن التشريع يحتاج إلى تدرج، خاصة في بعض الأمور التي كانت جزء من حياة الناس، جزء من حياتهم لا يستطيعون أن يتخلون عنها. الخمر كما ضرب المصنف عليه رحمة الله المثال على الخمر، الخمر كان من يعني جزء لا يتجزأ من حياة الناس، يعني هو مشروبهم اليومي لا يستطيعون أن يتركوه، فاحتاجوا إلى أن يتدرج. فجاء أولا نزل قول تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قال هو إثم كبير ومنافع، فيه شيء من المنافع لكن وإثمهما أكبر من نفعهما، فيبين أن الإثم أكبر من النفع، الضرر أكثر من النفع، فتتهيئ النفوس شيئا ما على أنه على تركه. ولذلك بعضهم يعني بدأوا يتركونه، لكن البعض ما تركه لأنه لم يكن هناك بيانا شافيا. ثم جاء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان أيضا فيه تقليص أوقات شرب الخمر أنه لا يشرب أثناء ما قبل الصلاة. ثم جاء البيان الشافي والتحريم بعد أن صار في عند الناس شيء من التمرن والابتعاد عن الخمر، بعضهم بدأ يبتعد عن الخمر وبعضهم بدأ يبتعد عن الخمر بشكل جزئي، أصبحت النفوس مهيئة. ثم جاء المنع في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قال عمر رضي الله عنه: انتهينا انتهينا. وهذا إن دل على شيء فيدل على يعني عظم هذا الكتاب العزيز، أنه يراعي مصالح الناس ويراعي تهذيب الناس على يعني بحيث يجب لهم هذه المصلحة ولو إن كان اقتضى أمر التدريج. وهذا أيضا أمر يجب أن ينظر إليه الداعية ويعني فيتدرج في دعوة الناس إلى الحق، كما يتعلم هذا من الفائدة، لأن الإنسان يتعلم أنه إذا يدعو إلى الله يراعي هذا التدرج ويراعي حال الناس. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل منا صالح الأعمال ويتجاوز عنا سيئة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.